نعم في هلال بن أمية، في هلال بن أمية مع زوجته. نعم إذا رجع عن نعم يعني أبا يمشي يشهد. ها نعم طيب إن طالبت يحل، إن طالبت من حد يحل. ما يرجع لهذا، لا ثبت الحكم. في نسخة إن ولا كذب، ليس إن ولا كاذب. كيف؟ والذي بعثك بالحق إنه لكذب. لكذب؟ لا عندنا لكاذب. راجعها في صحيح مسلم وأتي بها في الدرس القادم. شرطة. نعم. نعم. ما عليه حرج إذا خاف منها، ما عليه حرج، لكن ينبغي إذا كان بينهما أولاد أو كانت ذات دين ينبغي أن يعظها ويحفظها. نعم. إيش أي يقول أشهد بالله، أشهد بالله أن زوجتي هذه ويعينها أو يسميها زانية، شهادة أحدهم أربع شهادات بالله، يشهد بالله. شيخنا علم من حال أحدهما أنه صاحب دين والآخر ممكن أن يحلف أيمان فاجرة، هل نعمل بقرائن بعد؟ لا، نمشي على مقتضى اللعان حتى لو علمنا أن أحدهما كاذب. من يريد أن يحل أنت خمس دقائق أخذت أنت شيخ. رجل يا زكي آل من نساء من امرأته شهرا، هل يعتبر من الإيلاء الذي تضرب له المدة أم لا؟ ليس بإيلاء. هل عندك دليل على جواز مثل هذا؟ ايش ماذا فعل؟ آل من نساء كم؟ نعم أقيل. اذا تمت المده مده الإيلاء وهي اربعه اشهر فهل تطلق الزوجه ام ماذا؟ او يجامع، لأنه حلف أن لا يجامع أكثر من أربعة أشهر، فيلزم إذا تمت أربعة أشهر أن يطلق أو يجامع ويكفر عن يمينه. طيب ما هو الظهار يا عبد الله العامر؟ نعم، أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما أبديا. يلا عبد الله عبد الرحمن، إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أختك، كظهر أختك فهو ظهار؟ ها؟ هو قال هذا الكلام، هل يكون ظهارا أم بندر؟ خالد لماذا؟ نعم، إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمك هل يكون ظهارا؟ لماذا؟ لأن أم زوجته حرام عليها على التأبيد بخلاف أختها. طيب ما هي كفارة الظهار؟ كفارة الظهار أيمان؟ خطأ. تحرير الرقبة. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يجد شهرين